سامحك يابا طلعت زيك طايب والطيبين غلابة وهيتنسوا قريب الله يسامحك يابا طلعت زيك طايب والطيبين غلابة وهيتنسوا قريب يابا يابا الناس عجيبة والنية الصافية عيبة وإن قلت لا دي طيبة يقولولي لا دي خيابة شوية بيخدعوني وفي ظهري بيضربوني غريبة ليه خانوني بمنتهى الغرابة يعني ايه ملاك في وسط غابة